السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثاني من مجالس الكلام على فقه المعاملات، والمدخل الذي أردنا أن ندخل به إلى قراءة هذا العلم والتفقه فيه. بعض الإخوة يظنون أننا حينما نبدأ سندخل في أحكام البيوع ونقرأ الحديث وما شاكل ذلك، ولكن لابد من الدخول في هذا العلم بتفصيل وببيان، ونقف على قواعد وحجج حتى نفهم الأرض التي سنسير فيها إن شاء الله تعالى. يعني فأرجو منكم أنكم تتصبروا وأن يعني تتقبلوا ما يقال إن شاء الله. أعلم أن هذه الأمور قد تكون جديدة ولكن على البعض يعني، ولكن نحتاج إلى صبر إن شاء الله. نتكلم اليوم بمشيئة الله عن خصائص فقه المعاملات المالية. الناظر في فقه المعاملات المالية يجد أنها تختلف عن العبادات كما ذكرنا في اللقاء الماضي، فيتقوم على أصول وتختص بعدة خصائص. أولا، قاعدة مشهورة: الأصل في المعاملات من عقود وشروط الإباحة، بخلاف العبادات الأصل فيها المنع والتوقيف. صح. فالقاعدة في العبادات حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقول: كل محدثة إيه؟ بدعة. ولذلك بعض الناس يقول لك كل محدثة بدعة، وكل خطبة تقولولنا كل محدثة بدعة، وكل بتركبوا عربيات ومشغلين التكييف، دي مش محدثات. فرق بين المحدث في العبادة والمحدث في شؤون الدنيا. أمور الدنيا أنتم أعلموا بشؤون دنياكم. وهذا الكلام لم نخترعه ولم يأتي من عند أنفسنا، بل هو الموجود في القرآن: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فكل شيء مسخر للإنسان، كل شيء في هذا الكون المنظور بالنسبة لنا ويدخل في مجال تعاملنا مع، كله مسخر للإنسان. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من كنوز الأرض، الهواء، الماء، كنوز البحار، الجبال، كل شيء، الشمس، القمر، الليل والنهار، كل هذه الأمور مسخرة للإنسان، وعلى الإنسان أن يمشي في مناكبها ويأخذ مما سخره الله عز وجل له، ويخلق ما لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة صريحة: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. ولذلك عمر بن الخطاب أخذ نظام الدواوين من الفرس، واستفادت الدولة الإسلامية من تجارب الأمم السابقة، طالما الأمور خاصة به القضايا التنظيمية والأمور المعاشية لكن في النهاية نحكم بقال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما سيتضح. فالقاعدة في العبادة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود، أي محدثة، وكل محدثة بدعة. هذا في الوضوء، في الغسل، في الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي، لا مجال للاجتهاد. في الحج خذوا عني مناسككم، لكن المعاملات الأمر مختلف. ولذلك تجدون الأحكام الشرعية في العبادات بالتفصيل ولا يأتي فيها جديد. الذي يصلي في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم والذي يصلي في عصر الصاروخ وعصر القنبلة النووية وعصر الكهرباء والإنترنت، الصلاة هي الصلاة، لأن الله عز وجل شاء لنا أن نتقرب إليه بهذه العبادة. الصوم هو الصوم، الزكاة هي الزكاة اللي بتدفع في الأموال والنسب، ولابد من أموال يحول فيها الحول، وأموال تدفع حين قبضها أو خروجها من الأرض، آتوا حقه يوم حصاد إلى آخر. الحج هو الحج، لا يتغير في أي عصر من العصور، لكن المعاملات لا، المعاملات مختلفة. فالأصل فيها الإباحة إلا ما حرمه دليل صريح صحيح. فحينما أتكلم معك في أي حكم شرعي في قضايا المعاملات أقول لك إيه الدليل على التحريم، مش الدليل على الإباحة. يبقى الدليل على الإباحة في قضايا العبادات، لكن في المعاملات أقول لك الدليل على التحريم، لأن الأصل الإيه؟ الإباحة. فالأصل فيها الإباحة إلا ما حرمه الدليل الصريح الصحيح. والأدلة على ذلك كثيرة في القرآن، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون. يبقى أنت لست الله. شوف الآية، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، يبقى رزق طالما أنزله لي بقى لابد أن نعمل إيه؟ أستفيد منه. يبقى اللي يقول حرام وحلال بدون سلطان من الله يقال له آه الله أذن لكم بالتحريم أو بالتحليل أم على الله تفترون. ولذلك لما نأتي لنتكلم مثلا عن قضايا الشروط، الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. الأصل في الصلح وأنواع المعاملات والشروط الحل، إلا الذي يحرم حلالا أو يحل حراما. ثم يقول والمسلمون على شروطهم، أي شرط؟ يبقى لما أتيك بشرط في أي حكم من الأحكام المعاملاتية الدنيوية عملنا شرط معين، كل شرط مباح إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. فهذا الحديث أصل في الشروط، وبيان أن الأصل في هذه الشروط الإباحة إلا إذا حرمت حلالا أو ناقضت مقصود العقد. يعني يأتي شرط، هذا الشرط لو جعلناه في المعاملة يمنع مقصود العقد. يعني شرط في الإيجارة يمنعك من أنك تنتفع بالمستأجر، ينفع؟ أقول لك أنا أجر لك العربية بس تركبهاش، طب هم أعمل إيه؟ هعلقها؟ العربية تستأجر من أجل الإيه؟ الركوب. الشقة تستأجر من أجل السكنة، أقول لك أجرها لك بس ما تسكنش فيها. يبقى هذا الشرط ها يناقض مقصود عقد الإيجار، البيع، أبيع لك هذا الأمر بس ما يخشش في ملكك. طب إزاي؟ ده البيع يفيد الإيه؟ التمليك، وهذا هو المقصود منه، وهكذا. يبقى الأصل في الشروط الإباحة إلا إذا حرمت حلالا أو ناقضت مقصود العقد، وحينئذ يكون الشرط باطلا لا يصح الالتزام به. فلا يقال ما الدليل على إباحة هذا الشرط أو إباحة هذه المعاملة، وإنما يطالب الحاضر بالدليل، اللي حرم ويحضر هو اللي يطالب بالدليل وليس المبيح. فالأصل الإباحة بعكس الإيه؟ العبادات. وهذا يفتح الأبواب أمام المعاملات المستحدثة إلا إذا أحلت حراما أو حرمت حلالا. ولذلك ينبغي عرض المعاملات المستحدثة على المجتهدين لكي يقوموا بعرضها على الكتاب والسنة والقواعد والأصول مع الاستعانة بالمتخصصين في الاقتصاد وفي هذه الأمور ليتمكنوا من التصور الصحيح للمسألة، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصور. لازم تصوروني كفقيه علشان أقدر الفقيه يعني يقول الحكم الشرعي فيه. واضح؟ يبقى أول حاجة القاعدة، الأصل في المعاملات من عقود وشروط الإباحة بخلاف العبادات، فالأصل فيها المنع والتوقيف. اثنين، المعاملات تبنى على المصالح ومراعاة العلل، لازم تكون معللة، ما تجيش تقوله محرم ليه هو كده، لا هو كده دي في العبادات، لكن في المعاملات رب العالمين جعل هذه الأمور، جعلها من أجل الاستعمال ومن أجل التيسير على الناس ودفع حاجات الناس، يبقى لا تحرم إلا بنص. فقال الإمام الشاطبي الأصل في العبادات بالنسبة للمكلف التعبد دون الالتفات إلى المعاني، ماليش علاقة بالمعاني، صلاة المغرب ثلاثة ليه هي كده، هو كده التعبد فقط دون الالتفات إلى المعاني. طبعا في معاني وفي حكم وفي علما من علما وجاهلا من جاهلا، لكن جهلي بها، جهلي بالحكم الموجودة ومبسوسة في العبادات لا يجعلني أفكر وأقول طالما لا أعرف العلة ولا أعرف الحكمة لا أفعل، ولا بأن وأمرنا إيه لنسلم لرب العالمين. يبقى هذا بالنسبة للعبادات وأصل العادات والمعاملات وما شاكل ذلك الالتفات إلى المعاني، واستدل لهذا الأصل باستقراء الشريعة، والاستقراء دليل إيه قطعي ولا لا؟ استقراء الشريعة يعني استقراء الشريعة دراسة نصوص الشريعة الكلية والتفصيلية، ستصل بك إلى هذه القواعد التي علمت من استقراء الشريعة في نصوصها المحكمة، لأن هذه الشريعة العظيمة باستقرائنا لأصولها وأدلتها نجدها تدل دلالة قاطعة على أن قصد الشارع من الأحكام مصالح العباد، وأحكام المعاملات العادية تدور مع المصالح وجودا وعدما، ولذلك تجد الشيء الواحد يمنع في حالة ويباح في حالة أخرى. والمثال على ذلك بيع الدراهم، الشرع بيحرم ولا لا؟ إلا مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا، فإذا كانت الأجناس متحدة يحرم في البيع التفاضل والتأجير. طيب حلو، عملنا جمعية، الجمعية اللي بيعملوها واحد يقبض الأول والتاني رقم اثنين، أنا بدفع وباخد فلوسي هي بس متأخر، لو جينا نطبقه على قواعد الربا والصرف هذا يعد ايه؟ لا يجوز، لانه بعت الفلوس بالآجل، مش كده ولا لا؟ نفس الكلام القرض، اديك 1000 جنيه المفروض ايه؟ يد بيد، 1000 جنيه يد بيد، اقول لك اخدها منك بعد سنة لما ربنا ييسر لك، ده قرض ولا مش قرض؟ قرض. أؤجر ولا تقول لي ده ربا؟ ده قرض، ده قرض حسن أؤجر عليه. طب لو كان بيع لا يجوز، بقى ربا، ربا الفضل، وربا الفضل محرم سدا للذريعة، لأنك لو ما أخره هاجي أدفع معيش أدفع. في القرض هقول لك ربنا يصل لك، طب بس رجاء خاص يعني وتحاول، لكن في البيع هبقى ملزم أقول لك إيه، إما أن تدفع وإما أن ترابي، لأن البيوع مبنية على المشاحة وأحضرة الأنفس الشح، لكن التبرعات والارتفاقات مبنية على ماذا؟ على المسامحة. البيوع والمعاوضات مبنية على المشاحة، والتبرعات والارتفاقات مبنية على المسامحة. فرق، فأجيز في حالة ولم يجز فيه حالة أخرى. فبنقول هنا يا أخوانا إن أحكام المعاملات العادية والمعاملات تدور مع المصالح وجودا وعدما، ولذلك تجد الشيء الواحد يمنع في حالة ويباح في حالة أخرى. ومثل لذلك الإمام الشاطبي ببيع الدراهم، حرمه في البيع بالآجل وأباحه في القرض، والعلة أن البيع قائم على المشاححة والقرض على المسامحة. وكذلك حين سأل الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسعر لهم، قال له سعر لنا الأطعام عشان التجار بيغلوا علينا، فقال إن الله والمسعر القابض الباسط. ولكن في عصر التابعين لم يكن كعصر الصحابة العظماء والتقوى والرحمة، فامتنع الرسول صلى الله عليه وسلم عن التسعير. لكن جم في عصر التابعين وجدنا الفقهاء منهم من قال بالتسعير التفاتا للعلة والمقصد. يعني انا لما اجي في هذا الزمان ولاقي التجار بيقولك القضية عندي عرض وطلب ويبدأ في احتكار، ولا تتدخل الدولة بقى تحمل ناس الفقراء تجار جشعين واتفقوا فيما بينهم مع بعض، وده هيعلي سعر الحديد وإلا مش هنزل في السوق، وده هيرفع سعر مش عارف الدواء، ويعمل زي الدولة كل واحد كل واحد بقى يحط ايه ها يقف عند حدي، لان الدولة مسؤولة عن الناس. فلو ترك الامر للاحتكار هيضيع الفقراء، يبقى ساعتها صعر بقى ويأتي التسعير، لان المسألة مصالح مصالح ومفاسد، والمقصد الشرعي ايه. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما اباح العراية للحاجة، مع ان العراية يبقى فيها امور لو جينا ننظر اليها فيها شبهات الايه الربوية، اجازها للحاجة. ولذلك الامام ابن القيم قال وما حرم سدا للذريعة يباح للايه للحاجة مش للضرورة، مش للضرورة، دي الضرورة تبيح المحظور لذاته. فالميتة محرمة لذاته، الخنزير محرم لذاته، ولكن عند الضرورة يجب عليك أن تأكل، يبقى ده تحقيق أبيحت للإيه؟ للضرورة. لكن ما حرم سدا للذريعة يباح لأدنى من الضرورة وهي الحاجة، حاجة الناس. احنا قلنا من المقاصد في المجلس السابق ضرورات وحاجيات وتحسينيات لا تباح للتحسيني، تباح للايه للحاجي اللي هو ادنى من الضرورة. وكذلك وجدنا العلماء اجازوا الاستصناع، مع ان الاستصناع بيع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. طب انا لما بروح للرجل النجار واقول له اعمل لي سرير، ولا روح ثم بقى صناعة المقاولات اصبحت في هذا الزمان بيبيع الشقق ايه قبل ما يعمله جديد بعض وقف هنا، وقال لا النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، لما يبقى يبني تعيشه، لما تبقوا تلاقوا مساكن بقى ساعتها مش كده ولا ايه؟ ما هو مش هيبني غير لما يكون معه فلوس، هياخد من ايه؟ هياخد من الناس، والا ما هو اللي معاه اشترى بيه الارض، طب يروح يبني منين عشان تقول له ما انا مش هشتري منك غير لما تشطب وتخلص خالص، خلاص يبقى انتظر مش كده ولا ايه؟ مش هتتحل الازمه السكانيه. فاذا اجاز استصناع العلماء واجمعوا على هذا، واصبح الاستصناع جائزا ايه بالاجماع، وذلك لحاجه الناس ولجريان العرف عليه وقله النزاع فيه. وكذلك بيع ما ليس عندك، فسروا بما يعجز البائع عن تسليمه. يعني هو الرسول لما قال لا تبع ما ليس عندك، والكلام ده يجي فيما بعد، الغرض لا تبع ما ليس عندك هو كده لا تبع ما القضيه مش بالراحه بس، ليه ما العله اللي ده يقول لك لا ما تعللش، لا ما عللش ليه؟ ما بتتكلمش في الفقه انت بقى، هتقول لي ما تعللش في المعاملات يبقى انت ما تتكلمش اصلا ولا يجوز لك ان تتكلم في الايه في الفتوى، لان الغرض ده انه يحدث خلاف بيننا وبين بعض. اجي اقول لك ولذلك مثلوا له بالطير في السماء والسمك في الماء والعبد الابق، عبد هربان من سيده يبيعه، اجي اقول له طب سلمولي مش اما استلمه انا الاول، هنضرب بعض مش كده ولا لا؟ اقول لك شايف الطائر اللي في السماء ده اه اشتريه ب 100 جنيه، طب مش لما تصطاده هصطاده لك انت ملكات بس ال 100 جنيه، بعد كده ما يعرفش يجيبه، وهكذا. يبقى الامور غير مقدور على تسليمها. اجي اقول لك العربيه اللي واقفه في الشارع دي بتاعت مين؟ الشيخ محمد. عجبك؟ اه عجباني، هبيعها لك. اشتريت ابيعلك بمئة ألف مثلا. اجي اروح للشيخ معاه يقول مين قالك انها بيعها؟ ده انا ورثها عن ابويا ولو ادوني فيها مليون جنيه مش هبيعها. يا عم طب يهديك مش هبيعها. مين قالك الكلام ده؟ انت هتورطني وتورط نفسك؟ اروح للراجل اقول معلش حصلت خناقه بيننا وبين ما انا دفعت الفلوس ومضيت العقد، يبقى ما ينفعش. لكن لما يكون امر سائغ موجود، بمعنى ابيع لك ثلاجه 16 قدم ماركة كذا موجود منها في السوق ايه الاف، يبقى لول وزي كما اتكلم في السلم شيء موصوف في الايه في الذمة، امر متفق عليه مش هيحدث فيه خلافات. يبقى القضية هنا لا تبع ما ليس عندك، امر مبني على التعليل وليس هو حكم شرعي كما يظن البعض كأنه صلاة المغرب 3 ركعات لا يجوز المناقشة فيه. هذا خطأ لأنهم لم يفهموا علل الأحكام. وعلى فكرة ده مش كلامنا، ده كلام أكابر العلماء كما في المجامع الفقهية. المعاملات تستند في أغلب أحكامها على العرف والعادة، والعرف عند الفقهاء هو إيه؟ هو العرف. ربنا بيقول في القرآن خذ العفو وأمر بالعرف. قال ما استقرت عليه النفوس بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول، بس ما يكونش مخالف للشرع. والعادة اللي ما استمر الناس عليها على حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد مرة، يبقى في استمرار عشان يكون عرف أو عادة متعودين عليها. تمام؟ فالعرف والعادة كلمتان مترادفتان في استعمال الفقهاء، وبناء الأحكام عليهما. تبنى الأحكام على العرف والعادة في أمور كثيرة، وقد أجاز الشرع ذلك بقول خذ العفو وأمر بالعرف. قال جلال الدين السيوطي رحمة الله عليه المعنى في قول وأمر بالعرف اقضي بكل ما عرفته النفوس مما لا يرد الشرع، وهذا أصل القاعدة الفقهية في اعتبار العرف، وأحال عليه القرآن كثيرا. يعني رب العالمين لما يقول ولهن مثل الذي عليهن إيه؟ بالمعروف. المعروف ده المتعرف عليه في القرية في البلد في المجتمع، أمور متعرف عليها. ولذا يقول لك مهر المثل مثلا ومشاكل ذلك، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولذلك لما قالت السيدة إن أبا سفيان رجل شحيح وبيمنع عننا المصروف وبيمنع، لو أخذت من ورائه من دون أن يعلم هل هذا يعد سرقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. المعروف بالنسبة للأسرة، المعروف بالنسبة للمجتمع، المعروف إيه هو؟ طاقة البيت وتكاليف البيت، الأمر المتعارف عليه بدون وكس ولا شطط كما يقال. خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، لأنه مسؤول عن هذا زوجك، فكونه يكون بخيل ويمنعك من هذا يبقى ما ينفعش. خذي ما يبقى علق الأمر على الايه؟ المعروف والعرف. ولذلك أسرة مستواها المادي 3000 جنيه في الشهر، وفي أسرة تانية 30,000، في أسرة 300,000، يبقى المعروف هنا يختلف عن المعروف هنا يختلف. ولكن ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فكل هذا يبين جواز اعتبار العرف في التشريع المالي، وهذا باب يشتمل على كثير من الفروع. وأكبر مثال على ذلك عرف الناس في الدينار والدرهم والدولار والجنيه وما شاكل ذلك. لا أوراق، يعني أنا لما طلع لك كده ورقة من جيبي وقول لك الورقة دي خدها وأكلي بيها كذا كذا كذا كذا، إيه الورقة دي؟ قيمتها كام؟ لما نيجي نحسب قيمة الدولار أو الجنيه أو المية جنيه أو المتين أو الدينار أو الدرهم قيمتها كام؟ ولا تعريفة حتى، مش كده ولا إيه؟ الورقة دي ولا ليها لازمة ورقة، لكن هذه الورقة أصبح لها عرفا واعتراف من الدولة بها والدول، أصبح لها قيمة ولا لا؟ أو ده عرف، مش كده ولا لا؟ ولذلك بنقول إن أكبر مثال على العرف والعادة عرف الناس في الدينار والدرهم والنقود عموما، وهي أوراق لا قيمة لا إطلاقا، ولكن العرف والعادة جعلا أثمانا للأشياء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وأما الدرهم والدينار فما يعرف لو حد طبيعي ولا شرعي، بل مرجعه الى العادة والعرف والاصطلاح. ولذلك يأتي ملك من الملوك او رئيس يقول لك لغينا الورقة دي، بمجرد الغاءها بقت الورقة دي ايه اللي يتعمل بقى يتحبس، مش كده ولا ايه؟ لا قيمة لها على الاطلاق. وكذلك هناك معاملات الامر فيها مبني على العرف والعادة، مثل السلم والاستصناع وكذلك الايجارات. طب ايه هي العيوب؟ ايه هي السلامة للمنشآت؟ ايه السلامة مثلا للآلات؟ كل ذلك العيوب التي يرد بها البيع، كل هذه الامور يرجع فيها الى ايه يا اخوانا؟ الى العرف. طب وما هي التي تتسبب في فسخ العيوب، فسخ العقود بالعيب ونحوه؟ كل ده يرجع فيه الى العرف والعادة. ولكن كل ذلك يشترط فيه ها الا يخالف الكتاب والسنة او الاصول القطعية، ولا يخالف مقاصد الشريعة، وان تكون العادة مضطردة، لانه احيانا يكون العرف الموجود عرف ايه فسقة، عرف فيه مخالفات شرعية، عرف فيه اذر الناس تعرفت على الرشوة، يجوز تعرفت الناس على اكل اموال الناس بالباطل. اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون، اصبح والعياذ بالله التعامل بين الرجل والرجل والمرأة والمرأة امر عادة وعرف، ده عرف ده ملعون وملعون اصحابه. تمام؟ يبقى يشترط الا يخالف الكتاب والسنة او الاصول القطعية ومقاصد الشريعة. شرط تاني ان تكون العادة مضطردة او غالبة في المجتمع المحكوم فيه بها. وطبعا هناك شروط كتيرة موجودة في كتب القواعد الفقهية اللي احنا بإذن الله قد نتعرض لشرحه في الأيام المقبلة بجوار المعاملات، يبقى بنشرح كتاب ايه؟ قواعد فقهية إن شاء الله. ولذلك كانت الأحكام المبنية على الأعراف والعادات تتغير بتغير، هو ده بقى اللي بيتغير بتغير الزمان. يجي لك واحد في التلفزيون يقول لك يا عم الأحكام بتتغير بتغير الزمان والمكان، يعني الربا يبقى حلال عندنا في الزمن ده، الزنا يبقى حلال، الرجل مع المرأة يبقوا اصحاب مع بعضهم ويخرجوا مع بعض ويروحوا يتفسحوا ويروحوا البلاج مع بعض، الدنيا اتغيرت. لا، في دي ما فيش دنيا تتغير، لا، هذه امور خطيرة جدا، ده مخالفة للشرع. واخدين بالكم؟ عمر الزنا ما يبقى حلال، عمر اللواط ما يبقى حلال، عمر المثلية ما هتكون حلال، عمر الربا ما هيكون حلال، عمر الظلم ما هيكون حلال، عمر الرشوة ما هتكون حلال، وهكذا. يبقى احنا هنا بنتكلم عن ايه؟ الاحكام المبنية على الاعراف والعادات، المبنية مش المبنية على النصوص الشرعية، المبنية على الاعراف والعادات، هي التي تتغير بتغير الازمان، لان العرف اللي في مصر غير عرف في السعودية، العرف في السعودية غير العرف في العراق، العرف في العراق غير العرف في ليبيا والسودان. يبقى الاعراف زي العملة مختلفة، يبقى ايه؟ اعراف الناس وعادات الناس مختلفة. قال ابن القيم تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الازمنة والامكنة والاحوال والعوائد، اي فتوى نقض الوضوء، عدد الصلوات، الصيام، وانما الامور المرتبطة بالايه؟ بالعوائد، عوايد الناس وأعراف الناس. وهذا قال كده ابن القيم، وهذا فصل عظيم النفع جدا، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة، أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه، ما يعلم أن الشريعة الباهرة في أعلى رتب المصالح لا تأتي به. يعني الذين وقعوا في الحرج والمشقة وأوقعوا الناس في الحرج والمشقة وكلفوا الناس ما لا سبيل إليه، كل هذه الأمور يعلم الدارس للشريعة الفقيه فيها أن الشريعة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي بمثل هذه الفتاوى الضعيفة. وقال القرافي الجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضي. خذوا بال، الجمود على المنقولات، النقل يعني، هل النقل ده المقصود بالنصوص الشرعيه؟ لا طبعا، المقصود النقل عن الائمه الفقهاء. اصل الشافعي قال، يا عم الشافعي قال في زمن انا غير زمني، ابو حنيفه قال في زمن غير زماننا. شوف الامر، والفتوى دي قيلت في ظروف مثل ايه؟ فالجمود على المنقولات عن العلماء، لكن المنقول عن محمد عليه الصلاه والسلام ده وحي، نعم نفقهه ونفهمه ونعلم المقصود به نعم، ولكن الجمود على المنقولات البشرية عامل وزي قال الجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين. لم يقل جهل ها بمقاصد النبي، لا العلماء، لأن المنقول عن العلماء وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله يخص الأحكام المبنية على الأعراف والعوائد، أما غيرها مما ثبت في الشريعة بنصوص محكمة كحرمة الربا والظلم والغرر والغش إلى آخره، فهذه غير قابلة للتغيير. وعلى الفقيه أن يفرق في فقه المعاملات بين معرفة الثوابت التي تزول الجبال ولا تزول والمتغيرات التي تتوقف على العادة والعرف وتتغير بتغيرها. رابعا، المعاملات في الشريعة الإسلامية تختلف عن المعاملات في القوانين الوضعية عند غير المسلمين بأنها متعلقة بالدين، فالمسلم ينظر إلى الحلال والحرام ويعلم أن الأمر دين وأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه حتى وإن لم يقع تحت طائلة القانون، فالإنسان لن يظلم حتى وإن فر من تحت أعين الرقباء القانونيين. يعني لأن الإنسان الذي ينظر للأمر على أنه القانون اللي بينظم المسألة فقط، يبقى بمجرد ما الدارة وابعد عن رؤية القانون ليا أو القائمين على القانون أعمل ما بدلي وخالف القوانين، لا أنا بنظر للأمر على أنه إيه دين، أنا لا أحتكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحتكار، أنا لا أظلم لأن الله حرم الظلم، أنا لا أغش لأن الله حرم الغش والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه من غشنا فليس منا، أنا وهكذا. يبقى أنا المؤمن حينما يتعامل في أحكام المعاملات ويعلم أن الرب سبحانه وتعالى يراقبه وأمامه أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هيبقى غرضه هو بيبيع وبيشتري وبيتاجر وبيصنع، غرضه أن يرضي ربه سبحانه وتعالى، بل يتقرب إلى الله بالصناعة والتجارة والزراعة. ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو بهيمة أو طائر إلا كتب له بإيه صدقة. يبقى معنى ذلك أنك بتتعامل على أنك ممتحن مختبر مبتلى في هذه الحياة الدنيا، بعكس الذي يقول لا احنا ما لناش علاقة بالدين في مثل هذه الأمور تماما، وتصبح المعاملات محكومة بقوانين بشرية. القانون البشري إذا ابتعدت عن أعين القائمين على تنفيذ القانون هتعمل إيه؟ هتخرج على القانون. أي حد هيخرج على القانون طالما بعيد عن إيه؟ عن رؤية، زي اللي بيجري في الطريق لو علم إن في رادار بيبقى ماشي يتحسس مواقع قدم، مش كده ولا لا؟ لكن لو عارف إن ما في إن ما فيش رادار افتح تمام. يبقى قضيه قليل، مجرد ما يعدي من الرادار يبدا يسرع، لانه هنا القضيه مش رب العالمين والذي حرم او منع او كذا او كذا. واخدين بالكم انا بضرب مثال، ليس معنى الكلام بنقول انه يجوز للانسان يتجاوز الرادار، والا هذه الامور معموله لايه؟ لمصلحتك انت الشخصيه. والبعض يعدي على حافه ولا العربيات متشقلبه يقول يا الجري ده وحش قوي وافتح على الميتين، مش كده ولا ايه؟ كانه هو ما بيجريش وينظر لا ربنا يستر علينا، وبعد كده تلاقي هو ما الكلام، ما الحوادث دي بتحدث من عدم الالتزام بهذه الايه القواعد والقوانين. يبقى في رقابه على الانسان من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى. خامسا، المعاملات في الشريعه الاسلاميه لا تقف عند حدود المصلحه الفرديه، بقى لا تقف عند حدود يا اخوانا المصلحه الفرديه، بل لها أبعاد اجتماعية. فلا تضغى مصلحة الفرد على الجماعة، ولا تضغى مصلحة الجماعة على الفرد. ليه يا أخوانا الكلام ده؟ عشان برضو يبقى الأمر واضح بالنسبة. الإسلام ليس نظاما اشتراكيا، يبقى بيفضل الجماعة على الفرد والفرد يداس عليه لمصلحة الجماعة وتصبح الدولة التي تملك كل شيء، وعانينا من الاشتراكية والنظام الاشتراكي. ثم حينما ننتقل الى الوجه الاخر المشرق الجميل، وجه البرجوازية، وجه الرأسمالية التي تسحق المجتمع لمصلحة فئات تمتص دماء كل الناس من اجل ان يعلوها النظام الرأسمالي، اموال الاموال يستحوذ عليها فئات وبقيه الشعب كله يصبح عاملا. هؤلاء يعملون من اجل اشتراكيه الدوله، والاموال تكتنس في خزائن الدوله فقط، والفرد يعاني ولا يتملك شيئا، ويسخط من اجل مصلحه الجماعه المتوهمه. وفي نهايه الامر لن يكون هناك مصلحه للدوله في الدول الاشتراكيه، بل تكون الامور في سراديب خفيه الى الوصول الى لصوص يسرقون دماء الناس ويمتصونها باسم الاشتراكيه. اما الراسماليه فيها صريحه، انا بسرقك لمصلحه مين؟ الاغنياء بس. يعني الراسماليون واضحون، احنا بنسرقكم لمصلحه الشركات عابرات القارات، والعالم كله هنمتص دماءهم. وقام الاستعمار على هذا الامر، واصبحت كل الشعوب مجال يرتع فيه شركات عابرات القارات، واستعباد من لون جديد ونوع جديد، استعباد للامم. ما تشوف اللي بيحدث في افريقيا الان، اللي بيحدث الان في افريقيا وبدات الصحوه في افريقيا بعد ايه؟ بس يا ريت يصحوا ناس عندهم يعيشون على كنوز من الاموال، ومع ذلك يستفيد بها الرجل الابيض في اوروبا. لماذا؟ وهؤلاء يصبحون كانهم حراس على هذه الكنوز لمصلحه الرجل الابيض في اوروبا، حاجه غريبه. فاذا كانت الاشتراكيه بهذه المثابه فالراسماليه سارقه واضحه، وسرقتها عابره للحدود بقى، بل عابره للقارات وشركات عابرات القارات، وجيوش بتتحرك من اجل هذه الاموال. الاسلام ليس كذلك، لا شرقيا ولا غربيا، لا راسمالي ولا اشتراكي، لا، ده نظام الفرد لكرامته لملكيته، تحفظ هذه الملكية ويحافظ عليها ولا يعتدى عليها. النظام الاجتماعي، الأمة، المجتمع، خزينة الدولة، جيش الدولة، الأمة، كل هذه الأمور في قواعد بتحكم كل هذه الأمور، ولكن يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. كذلك تصرف الإنسان في خالص حقه إنما يصح إذا لم يتضرر به غيره، ليست حرية مطلقة، وإنما حرية إيه؟ مقيدة، بحيث لا تستطيع أن تعتدي على حقوق الآخرين. فحريتك ليس معناه أنك حر في أن تفعل ما تشاء، لا، هناك ضوابط حتى لا تظلم الآخرين ولا تعتدي على الآخرين. إذا تعارضت مفسدتان روعية أعظمهما ضررا بارتكاب الأخف، وهكذا قواعد قواعد. يبقى فيه هنا التئام بين حماية الممتلكات الفردية والملكية الفردية والملكية الجماعية ليعيش المجتمع مجتمع الجسد الواحد. لا يوجد فيه إنسان يجوع، ولا يوجد فيه إنسان يظلم، ولا يوجد. سمعتم كلمة أبي بكر الصديق؟ القوي عندكم إيه؟ القوي فيكم إيه؟ ضعيف عندي حتى يؤخذ منه الحق، والضعيف عندكم أو فيكم قوي عندي حتى أرد له الحق. فإذا الدولة منصفة، كل فرد ينال حقه، ينال ما كتبه الله عز وجل له، ينال نتيجة كسبه، وإن كان عاجزا عن الكسب مريضا أو شيء من هذا القبيل يقوم المجتمع بي، لأن مجتمع الجسد الواحد، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فلا يضيع فقير ولا يضيع عاجز ولا تضيع أرملة ولا يضيع يتيم ولا يحقد يتيم على الأبناء الآخرين. اليتيم المفروض يكون يعني الإنسان اللي عايش أبوه له أب واحد، لكن اليتيم له كم أب؟ كل آباء المجتمع يعتبروا بالنسبة لهذا اليتيم أباء له، والنساء أمهات له، بحيث لا يحس بالضياع في مجتمع المسلمين. يبقى المعاملات أمر أوسع من كونه مسألة خاصة بالأشخاص، ويبقى حكم الغرض منه أن أكبر الممتلكات عندي والخزنة عندي ورأس مالي، لا، الأمر لأبعاد أخرى أعظم من ذلك بكثير. بعد ذلك نتكلم عن أنواع المعاملات المالية، لأن الفقهاء لما نظروا إلى علم المعاملات نظروا إليه وإلى طبيعته وقاموا بتقسيمه إلى تقسيمات متعددة. وبنقول الكلام ده عشان تبقى عارف يعني إيه لما يقول لك معاوضات، يعني إيه إطلاقات، يعني إيه تقييدات، يعني إيه استحفاظات إلى آخر. فبيقول إيه؟ إن الفقهاء قسموا المعاملات المالية باعتبار طبيعتها إلى أقسام متعددة، وهي المعاوضات، التبرعات، الإسقاطات، والإطلاقات، والتقييدات، والمشاركات، والتوثيقات، والاستحفاظات. واحدة واحدة كده هتلاقي الأمور كلها سهلة، اللي هي العقود اللي أنت بتقرأها في كتب المعاملات، بس هم مقسمينها إلى عدة تقسيمات عام. يبقى كل طائفة بتقع تحت، عشان يقول لك إن فقهاءنا كانوا بفضل الله تبارك وتعالى عقول واسعة جدا. هذه الأمور لم تأتي في السنة ولا في الكتاب ولم يقولها الصحابة، ولكن فقهاءنا العظام، وده الإرث الذي آل إلينا، وده الإرث اللي بيتشتم كل يوم في التلفزيون. أقول لك المذاهب الأربعة والإمام أبو حنيفة ويقعدوا يغلطوا في هؤلاء ويسبوا فيهم. هؤلاء لهم مكانة كبرى ومكانة عظمى. هؤلاء الدجالون من المستغربين. احنا عندنا مستشرقين ومستغربين. مستشرقين مجموعة من الصادقين مع أنفسهم ومع دينهم، مع أنهم مشركين وكفار، لكن قلوبهم على مين؟ على بلدهم، وقلوبهم على مجتمعهم، وقلوبهم على بني جنسهم. فهؤلاء جاءوا إلينا وعاشوا في بلادنا وقرأوا لغتنا وتعلموها وسعوا إلى تحقيق كتب التراث الإسلامي والعربي وتوسعوا في هذا وعاشوا بيننا وقاموا بتحقيق هذه الكتب عاشوا مع العلماء المسلمين وكأنهم مسلمين مع أنهم لم يكونوا مسلمين. ومنهم حاقدون على الإسلام حقدا عظيما، وكانوا يبحثون عن أي شيء في موضع زلل من أجل نقد الإسلام. هؤلاء طائفة المستشرقين. والمستشرقين دول بس خلي بالك، هو ثالوث تبشير استعمار استشراق، الثلاثة مع بعض. ومن أفضل من كتب عن هؤلاء الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليه. وقرأوا رسالة في الطريق إلى ثقافتنا عشان تعرفوا إيه الاستشراق عملوا فينا. ثم بقى التبشير والاستعمار وبقية الأدوات كتب عن ذلك وأطال النفس في أباطيل وأسمار، فأصبح أباطيل وأسمار برفقة رسالة في الطريق إلى ثقافتنا لتعرف حجم المؤامرة التي ارتكبت على أيدي الثلاثة المدنسة، الثالوث المدنس للاستعمار، للاستشراق، التبشير. كانت هناك طائفة من عندنا ذهبوا إلى هناك فرجعوا إلينا، وهؤلاء هم المستغربون. كان المفروض يحدث توازن بين المستشرقين والمستغربين، لا، المستغربين بقى دول عبيد المستشرقين. يعني احنا اصبحنا بمضرب من الغريب عنا ومن القريب منا من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. دول طائفة المستغربين الذين تربوا على موائد الاستعمار وموائد المستشرقين، تلقى المستشرق وتحته مجموعة من المستغربين، عشان لما هم يحملوا عصاهم ويرحلون يتركوا فينا من بني جلدتنا من يؤدي ويكمل المسيرة. تمام؟ فهؤلاء المستغربون تلامذتهم الآن كبروا بقى كده وهم يعني بسم الله ما شاء الله كده، يعني كان في حرام كبير بقى في حرام صغير كده وشوية أجبال بقى بدأوا يظهروا بقى في هذه الأيام، وبقايا الشيوعية وبقايا الذين يتزيون بزي العلمانية، عشان كلمة العلمانية كلمة حلوة شوية عن الشيوعية والإلحاد وما شاكل ذلك. اشتغلوا علينا بقى يطعنوا في أئمتنا. طيب سيبك بقى منهم، هؤلاء لا يستحقون أن نذكرهم أصلا، ما احنا بنقول عليهم مش هتعال صغيرين، مش ما يستحقوش أن احنا ندنس مجالسنا بذكر هؤلاء. تيجي بقى تتكلم عن الأئمة الأربعة اللي هما بيتكلموا عنهم، انت تعرف ان مسألة من مسائل الإمام أبي حنيفة أو مالك أو غير هؤلاء الأئمة العظام بتؤخذ فيها أعلى الدرجات العلمية في جامعات الغرب؟ تعرف كده ولا لا؟ ما تعرفش. ابو حنيفه ده اللي بيتشتم على قنوات التلفزيونيه والشافعي وابن حنبل مسائل من فقهه تؤخذ فيها اكبر الرسائل العلميه في جامعات الغرب لهم مكانتهم، هم بيحقدوا علينا من اجل هؤلاء العظماء مش من اجلنا احنا. احنا في نظرهم مجموعه ورثت عظماء ونحن في نظرهم ليسوا بعظماء، لسنا بعظماء، وانما العظماء مين؟ اجدادنا هم يعرفوا. لذلك تراث هؤلاء سرق ونهب. الحمله الفرنسيه وغير الفرنسيه سرقوا تراثنا، ان كان هذا التراث عندهم رجعي ومتخلف فلما سرقوه؟ وانت لما تروح مكتبه الكونجرس، والكونجرس بقى امريكا لم تكن محتله لنا، ايه اللي ودى في مكتبه الكونجرس؟ مخطوطات من اعظم المخطوطات النادره لعلماء المسلمين. هو اللي بيروح عايز يحقق كتاب لاي عالم من علماء المسلمين بيروح ايه جامعات العالم ومكتبات العالم من اجل ان يبحث ويصور، وياتي لنا يقول لك معايا وجبت الميكروفيلم وصور، صورت بقى كتاب لفلان الفقيه لفلان لابن تيميه. طب وبعدين الكتب دي ايه؟ وابن تيميه كان بيبيع كتبه هناك، كان عامل سوق الجمعه هناك، كان عامل معرض الكتاب الدولي هناك وباع كتبه، ولا الكتب دي اتسرقت ايام الاحتلال؟ المستعمرون هم اللي سرقوها. سرقت، سرق تاريخنا وسرقت كتبنا وسرق علمنا حقدا علينا، ومع ذلك يطلع لك واحد والعياذ بالله يعني مش عارف اقول ايه عنه يسخر من هؤلاء العلماء ويتكلم عن ابي حنيفه وعن الشافعي وعن مالك وعن ابن حنبل وعن ائمتنا بسوء ادب، مع ان اسياده من الغربيين الذين يركع امامهم ويتحول الى علامه استفهام امامهم لا يستطيع ان يرفع عينيه فيهم يعظمون بل يقدسون علماءنا وائمتنا رضوان الله عليهم اجمعين. شوف فقهاءنا قاموا بتقسيم المعاملات، قالوا ايه؟ المعاوضات، جمع معاوضه وهي ماخوذه من العوض. ليه معاوضات من العوض؟ انا عوضك وانت تعوضني، اديك وتديني، وهو البدل الذي يبدل او يبذل، يبدل او يبذل في مقابله غيره. فالمعاوضه يعني مبادله بين عوضين، وعقد المعاوضه نوع من التمليك الذي يقوم على اساس انشاء حقوق والتزامات. انا علي حق وملتزم بشيء، وانت عليك حق وملتزم بشيء، لازم يكون هناك حقوق والتزامات متقابله بين العاقدين، فكل طرف يعطي الاخر ما يعتاض به عما اخذه. انا هات وخذ، يعني المعاوضات ايه؟ هات وخذ بالكلمه، ولكن بشرط عن رضا وطيب نفس، الا ان تكون تجاره عن تراضي منه. والمعاوضات جنس، يعني ايه جنس؟ يعني حاجه شامله لاشياء تحتها انواع. والمعاوضات جنس، ينتظم مبادله بمبادله، مبادله مال بمال كالبيع، ومال بمنفعه كالاجاره، يبقى الاجاره والاستئجار نوع من انواع المعاوضات، بس مش مال ببال. انا بديك مال اجره وانت بتديني ايه؟ المنفعه. ومال بغير مال ولا منفعه يدخل فيه عقد الزواج او الخلع، انها تاخد ايه؟ حريتها في مقابل انها تدفع مال او تتنازل عن حقها. ويلحق بذلك مبادله منفعه بمنفعه كالمهيئه، في حاجه اسمها مهيئه وده موجود ايضا في القانون، قسمه المنافع على التناوب. انا وانت شركه في حاجه، انا استمتع بيها وانتفع بيها لمده مثلا شهر، وانت تاخدها تنتفع بيها شهر، لان ما ينفعش تقسمها. او المهيئه دي بقى قصه ثانيه. يبقى مبادله منفعه بمنفعه على التناوب، مش على التقسيم لكن على التناوب. فالمعاوضات لها خصائصها التي تجعلها تتميز بها عن سائر المعاملات الماليه الاخرى، ودي اللي اول شيء نبدا بيه اللي هو مساله الايه؟ البيوع والايجاره ومشاكل ذلك. طيب ثانيا التبرعات. التبرعات بايه؟ جمع تبرع، وهو تطوع من غير شرط، ويقال تبرع بالامر بمعنى فعله غير طالب عنه عوضا، مفيش عوض فيه، ويكون الغرض منه في المعاوضات في مشاححه، انا عايز مصلحتي لكن التبرع مصلحة بس في الآخرة بقصد البر والمعروف والإحسان. وتتفق التبرعات على مع المعاوضات في شيء واحد بس، بيختلفوا في حاجات كتير لكن بيتفقوا في حاجة واحدة بس، اللي ايه؟ انها تفيد التمليك. لان التبرع انا تبرعت لك بشيء بقى ملكك، ولو بعته لك بقى ملكك، ولو اجرت لك يبقى انت تملكت المنفعة لمدة معينة، مش كده ولا لا؟ يبقى بتفيد التمليك. ففي المعاوضات يتملك كل طرف العوض مالا او منفعة، وكذلك في عقود التبرعات لان الاثنين بينتج عنهم الايه؟ التمليك. ولذلك يجمع البعض، بعض الفقهاء يجمع بينهما فيجعل هما التبرعات مع المعاوضات في نوع واحد باسم التملكات. فلو درسنا التملكات ندخل فيها ايه؟ اللي فيه. وانا اقول لك على حاجه، الصدقه ما تمليك، قال الله تعالى انما الصدقات للعلماء يقولوا اللام ايه؟ للتمليك. انت بتملكه، وذلك ما ينفعش ان انا اديك الزكاه مش الصدقه، الزكاه زكاه المال، واقول لك بس هتجيب بيها ايه؟ لا مالكش دعوه، دي ملكي، انت ما بتديهاليش تبرع، ده حقي، حق معلوم، فلما اخد حقي ما تقوليش تجيب بيه ايه؟ انت مش واصي عليا، انا اخده بقى، ادفع اجره البيت، اجيب بيه علاج، اجيب بيه هدوم، ادفع مصاريف للمدارس العيال، انت مالكش سلطان عليا، مش فلوسك. انت بتعطيني ايه؟ حقي، كانك اديتني مرتب او تمن شغلي، يبقى ده ملكش وملكش من عليا، لان الزكاه حق معلوم. واضح؟ فيبقى هنا اسمها التملكات. وتتنوع التبرعات. واحد يقول لك طب التبرعات انا الهبه، الوصيه، الوقف، الاعاره، الكفاله، بس بشرط مع عدم الرجوع على مع عدم الرجوع فيها الكفاله، كل دي تبرعات. عقود التبرعات، عقود التبرعات مش الصدقه مثلا، لا دي عده امور، وفي الوقف، كل ده بيدرس تحت نوع اسمه يا اخوانا التبرعات. وتفترق التبرعات عن المعاوضات في امور اهمه. التبرعات زي ما قلنا قائمه على اساس الايه؟ المسامحه، مش كده ولا لا؟ بعكس المعاوضات فتقوم على اساس المشاححه. ولذلك تخفف الشريعه من الضوابط والقيود الخاصة بالتبرعات بعكس المعاوضات. تمام؟ ولذلك يقال يغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات، ولذلك يقبل فيها الجهالة في التبرعات والغرر وغيره، مثلما يجوز القرض إلى أجل في القروض الحسنة بعكس البيع. الأذن؟ تعالى. يبقى بعد المعاوضات والتبرعات في حاجة اسمها الإسقاطات. الاسقاطات، والاسقاطات جمع اسقاط. ايه هو الاسقاط؟ الالقاء في اللغه العربيه، والايقاع، فيقال اسقطت الحامل او اسقطت الحامل اذا القت جنينها، سقط فلان يعني وقع. طب ايه هو بقى الاسقاط في ايه عقود الاسقاطات؟ ازاله الملك او الحق، ولكن لا الى مالك ولا الى مستحق، يعني اتنازل عنه، باسقط حقي، انا لي حق عندك، انا لي دين عندك. تمام؟ لما اجي اتنازل عنه يبقى اسمه ايه؟ عقد اسقاط، ده اسقاط. واخدين بالكم؟ والاسقاطات دي هيبقى فيها شيء من التبرعات، قريبه من التبرع. فازاله الملك او الحق لا الى مالك ولا الى مستحق، وبذلك تسقط المطالبه به، لان الساقط ينتهي ويتلاشى، ملوش قيمه خلاص. وكما يقع على الملك يقع كذلك على الحق، لان لما تكون الام لها حق الحضانه، ده مش ملك، ده مش شيء بتملكه، ده حق. حق ليه؟ لان الام تصلح لها صلاحيه للحضانه اكثر من صلاحيه الاب لحاجه الطفل لها، لحاجه الطفل، فهذا حقها وليس ملكا، فيجوز لها ان تتنازل عنه. فلو تنازلت عنه يبقى اسقطت حقها. يبقى انا ليه حق بكذا؟ حق الشفعه، ليه حق الشفعه في الجيره، اتنازل عنه، كل ده اسمه ايه؟ اسقاطات. يبقى بتسقط المطالبه به بالحق او بالملك، لان الساقط ينتهي ويتلاشى، وكما يقع على الملك يقع كذلك على الحق. فحق الام في الحضانه ليس ملكا ولكنه صلاحيتها لهذه الحضانة، فتقدم هي على غيرها، والإسقاطات نوع من أنواع البر والإحسان، ومعناه أن صاحب الحق يجعل ذمة من عليه الحق خالية ممن شغلت به، ويمثل له بإسقاط الدين والعفو عن القصاص. أنا ليه حق في القصاص أو حق في الدية؟ فالتنازل عن الدية أو العفو في القصاص أو التعويض، ليه تعويض عندك حكم ليه القاضي بأن ليه تعويض فقلت متنازل عنه، التنازل عن الشفعة، كل هذا إن كان من غير عوض، وإلا لو كان بعوض يبقى اسمه إيه؟ صلاح، صلح، كل صلح جائز إلا صلحا أحل إيه؟ حراما أو حرام، يبقى صلح والصلح خير، تمام؟ يبقى الصلح اللي تنازل بعوض، لكن لو لا تنازلنا إلى غير عوض يبقى اسمه إيه؟ إسقاط. ولذلك في رسالة كان الدكتوراه قريبا كانت بتباع او بتنشر في احكام الاسقاطات، فانت تقول يعني ايه اسقاطات؟ هي دي بقى الاسقاطات، نوع من انواع المعاملات، نوع من انواع العقود في المعامله. فالاسقاطات شبيهه بالتبرعات من وجه، ولذلك كان في ان كان فيها معنى التبرع، طب ان كان فيها معنى التبرع لا يؤثر فيها الجهاله ولا الغرر، كما سبق انه يغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات. رابعا الاطلاقات، رابعا الاطلاقات، وخامسا التقييدات، والاثنين عكس بعض. ايه هي الاطلاقات؟ كلمه اطلاقات جمع اطلاق، وهو التخليه ان خليك او الحل، وعدم التقييد والارسال في اللغه. فيقال اطلقت الاسير بعد ما كنت ايه مقيده، مقيده، اذا كنا تقييدات عكسها ايه اطلاقات. اطلقت الاسير اذا حللت اثاره اللي كنت ربطه به وخليت عنه، لانه كان بيطربت الاسير. وفي المصطلح الفقهي بقى ايه الاطلاقات؟ تخليه يد الشخص في شيء لم يكن له التصرف فيه قبل العقد، تخليه يد الشخص في شيء لم يكن له التصرف فيه قبل العقد. اخونا وليد ملوش حق في انه يتصرف في ملكي، اعمل له توكيل، يبقى اطلقت يده في امر لم يكن له حق ايه فيه، ولا يستطيع ان يوقع نيابة عني ولا يفعل شيء، اما اعمل له توكيل رسمي او توكيل مش كده ولا لا، يبقى التقييد. شوف ما التخلية يد الشخص، يبقى اطلق في ايده في شيء لم يكن له التصرف فيه قبل العقد، لان الاصل ان الانسان بيتصرف عن نفسه ولا يجوز ان يتصرف الانسان عن غيره، فهو مقيد مغلول اليد في حقوق غيره، صح ولا لا؟ ايده مغلولة وليس له سلطة في حق غيره، لا يستطيع أن يتصرف فيه إلا إذا أطلقت يد الغير للتصرف في حق الغير. وهذا كما في عقود الوكالة، أما وكلك أو أوصيك على حاجة، والوصايا الإيصاء كذلك في الولايات العامة، القضاء هو القاضي يستطيع أن يصدر حكم الحبس أو كذا إلا إذا كان في يده السلطة، يبقى مع عقد سلطة، سلطة الايه القضاء. وإلا وانت لما تلاقي القاضي يقدر يجيب الناس ويحبس اي انسان كائنا من كان لو تعدى القانون في دائرته وهو بيحكم في القضية، مش كده ولا لا؟ يقدر يحكم بالحبس ويعمل تمام، بمجرد ان يلغى قرار ندبه او عمله في هذا الامر يقدر يحبس فرخة ولا حاجة خالص، مش كده ولا لا؟ بالمسألة هنا ايه؟ لانه كان مطلق اليد، اطلاق اليد دي سلطة، من الذي اعطاها له؟ الذي بيدي اعطاؤه هذه الايه السلطة. وكذلك يدخل فيها الامارة نفسها، الامارة تجد انسان امير مثلا على مكان كذا، محافظ للقاهرة، محافظ كذا، مطلق اليد في محافظة، امارة، حينما يلغى عقد الامارة ويلغى قرار من اصدر له القرار تقيد ايده، بعد ما كان ليه سلطان يقول لك، تقول له ده انا كل اللي طالبه منك بس عربيه ميه، عربيه ميه ايه ده، انا ولا اقدر اطلع قطره ميه، خلاص انا ما بقتش، اتشلت من منصب خلاص، مش كده ولا لا؟ يبقى بعد ان اطلقت ايده قيدت، وده كنا اطلاقه ايه وتقييد. يبقى بيدخل في حق التوكيل، الوصيه، الاماره، والقضاء. وكذلك نفس الكلام حتى رأس الدولة نفسه، إذا انتهى ولايته وقبلك خلاص ما بقاش، ويعتبر بره السلطة وهكذا. فدي لأنه ما كانش بيعمل إلا العمل دوت بعقد ممن له سلطه اطلاق اليد، اللي اعطاه سلطه اطلاق اليد. فيقولون وكذلك يدخل في الطلاق والعتاق، لان المطلقه والرقيق قد اطلقت ايديهم بعد ان كانت مغلوله. هي المراه حينما تطلق خلاص بعد ما كانت محكومه تقدر تخرج الا باذن زوجها، ما تقدرش تفعل الا جه، اصبحت مطلقه تريد عليها. تمام. كذلك يدخل فيه الطلاق والعتق، لان المطلقه والرقيق قد اطلقت ايديهم بعد ان كانت مغلوله، فاصبحوا احرارا فيما كانوا مقيد. مش احرار يعني كانوا عبيد، المراه كانت عبده، لا، وانما كانت ايه، مقيده في امور معينه، فاطلق يدها فيما كانت مقيده بسببه. وان قال البعض، يبقى الكلام ده بالنسبه للطلاق والعتاق ليس على اطلاقه، بل قال البعض ان الطلاق والعتاق من الاسقاط وليس من الاطلاق ولا مشاحه في الاصطلاح، لان كل واحد ينظر من وجه. خامسا، التقييدات عكس الاطلاقات، جمع تقييد لغه من تقييد الفرس وغيره حتى لا ينطلق، وهو عكس الاطلاقات. وفي الاصطلاح منع الشخص غيره من التصرف فيما كانت يده قد اطلقت فيه. فالاطلاقات والتقييدات مرتبطان ارتباط الضدين، فاحدهما اذا جاء الغى الاخر وازاله. لو كانت ايدك مقيده وانا اطلقتها بعقد الوكاله او الايصاء او القضاء او كذا تصبح مطلقه، الغيناه تصبح اليد ايه، مقيده. وكذلك مثل الغاء، قلنا الوكاله والقضاء. طب مثلا عندي على سبيل المثال كنت حاجر على مجنون او حاجر على صغير او حاجر على سفيه، يبقى انا هنا قيدته، مش كده ولا لا؟ مقيد تصرفاته في ملك، فالسفيه لا يستطيع ان يتصرف في الملك لانه محجور عليه، والمجنون كذلك، والصبي الصغير، فاذا بلغ الصغير ها ازلنا التقييد، اطلقناه، مش كده ولا لا؟ زال الجنون، ما هو مش مجنون على طول، قدر خف ولا حاجه، شفاء الله وعافاه، هيحدث ايه؟ خلاص يرفع عنه الحجر، يبقى اطلقناه بعد ان كنا مقيدين. طفل صغير بلغ فياخذ ايه؟ وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا خلاص يرفع عنه الايه؟ الحجر اللي كنت حجره عليه والوصيه، واصبح فادفعوا اليهم اموالهم. فنفس الكلام، التقييدات تهدف، الغرض من التقييد بعد ما عملت له وكاله خفت منه، اكتشفت ان من الممكن يتصرف في المال، فحمايه للمال وصيانه من التصرفات غير المسؤوله نقوم بالايه؟ بالتقييد. طيب بعد ذلك عندنا شيء اسمه يا اخوانا ايه؟ المشاركات. المشاركات جمع مشاركة، وهي مفعلة من الشرك. الشرك ما معنى كلمة الشرك؟ النصيب. واحد يقول لك ده انت بتقول الشرك بالله اكبر الذنوب. ما انت جعلت لمن لا يستحق نصيبا من حق الله، ما هو الشرك انك اعطيت هذا المخلوق نصيبا من حق ايه؟ من حق رب العالمين سبحانه. فالشرك النصيب، كما في الحديث من اعتق شركا في عبد، شركة في عبد، أعطك الجزء، فعليه أن يقوم بإيه؟ بعتقه كله، يبقى النصيب. وفي الاصطلاح إيه بقى هو المشاركة؟ اختلاط نصيبين أو أكثر لأشخاص متعددين بحيث لا يتميز أحد الأنصباء عن الآخرين، يبقى الأمر بقى مشاع، الملكية مشاعة. هذا الاصطلاح بيدخل فيه الشركة العامة. الشركة العامة إيه؟ إحنا كلنا شركاء في الهوى، وشركاء في الإيه؟ في الكلام، وشركاء في المال، وشركاء في في في بلدنا حد يعني، سيبك من الملكيه الخاصه، شركاء في المجتمع اللي انت فيه، دي الشراكه عامه، مش دي المقصوده، مش دي المقصوده. تمام. كذلك اشتريت انا وانت عربيه، انا وانت شركاء في عربيه، مفيش، مش هي دي برضو اللي بنتكلم عنها. شركاء في بيت، مش هي دي المشكله برضو اللي احنا هنتكلم عن عقد الشراكه فيها. ممكن يكون انا وانت ورثنا عن ابينا وانت اخويا بيت، سواء دخل البيت ده في ملكنا جبرا عن طريق الورث لا شيء فيه. اللي احنا بنتكلم عنه شراكه خاصه، المقصود الشركة الخاصة التي تنشأ بالعقد بقصد الربح، وعرفها بعض الفقهاء بأنها عقد بين المتشاركين في الأصل والربح، اللي هي الشركات بقى اللي بنعملها مع بعض. والشركة بهذا المعنى تعمل على ضم جهد الإنسان إلى غيره، جهد مع جهد وجهد مع مال، وتحقق التعاون بين الناس، وتسعى للقضاء على الربا، لأن لما نعمل شراكة مش محتاجين بقى الناس ترابي، وتعين على إقامة المشاريع الاقتصادية، وتزيد من قوة رأس مال المجتمع والدولة، وتفتح أبوابا للعمل، وتسعى إلى القضاء على البطالة، يبقى لها مزايا كتير. ويدخل تحت عقود المشاركات شركة العنان، شركة المفاوضة، شركة الوجوه، شركة الأعمال، شركة المضاربة، شركة المزارعة، شركة المساقة. كل ده يدي بالتفصيل إن شاء الله في باب الإيه؟ في الشركات اللي هي أصبحت في زماننا شركات أموال وشركات إيه؟ أشخاص. شركات الأشخاص توصية بسيطة أو تضامن ذات مسؤولية محدودة. عندك شركات بقى اللي هي شركات المساهمة، اللي هي شركات الأموال، هي دي الشركات اللي مش كده. الشركات دي لما نيجي نعمل بينها وبين أسماء الشركات في الفقه الإسلامي العنان والمفاوضة وشركات الوجوه، الكلام ده كله تجد إيه؟ المسألة بس بتختلف ببعض الأمور، والأصل فيها الجواز حتى ها يأتي شيء يمنع، مانع حاضر صحيح صريح. والأصل يعني تجد شركة المساهمة جائزة إلا إن ثبت أن هناك شيء يحرم، شركات الأشخاص وهكذا. تمام. سابعا التوثيقات، وهي جمع توثيق، وهو من واسوق الشيء يعني قوي وثبت. يقال وثقت به، أثق ثقة، سكنت إليه واعتمدت عليه. ويقال أوثقت يعني شددت. ويقال وثقت به، أثق ثقة ووثوقا يعني ائتمنته. فهم الإيه؟ اللي التأمين والتوثيق. والوثاق والوثاق اسمان لما يوثق به الشيء، كما قال فشدوا الوثاق. التوثيق في المصطلح ما يضمن الحق، الشيء اللي يضمن الحق وأداءه لصاحبه. وتعرف عقود التوثيقات بأنها عقود يطمئن بها الدائن على ديني، اللي عندك دين وعايز اطمن على ديني، اخذ منك ايه؟ رهن. واخدين بالكم؟ معكش فلوس فندخل واحد اسمه ايه؟ ها؟ ضامن. معيش اسدد لك احالتك على مليء، اسمها الحواله. واخدين بالكم؟ ايه دي العقود اللي مقصوده في التوثيقات. يبقى عقود يطمئن بها الدائن على ديني، ويضمها الى ذمة المدين لضمان استيفاء حقه منه. ويطلق على التوثيقات الضمانات التي تضمن الحق، والبعض يطلق عليها التأمينات لانها تؤمن الحقوق وتحفظها من الضياع، غير التأمينات الاخرى. والتوثيقات ليست عقودا مرادة لذاتها، يعني التعويضات المعاوضات وكل هذه الامور والشركات مرادة ايه؟ دي ليست مرادة لذاتها، بل مرادة لإيه؟ لغيرها. مرادة لغيرها. والتوثيقات ليست عقودا مرادة لذاتها بل لغيرها كما هو واضح. وتنقسم التوثيقات إلى أقسام، منها ما يكون عينيا كالرهن، إن أخد حاجة منك إيه؟ رهن، بحيث أمن حقي. تمام. ومنها ما يكون تأمينا شخصيا كالكفالة والحوالة. فالكفالة ضم ذمة شخص اللي هو الكفيل إلى ذمة المدين في المطالبة بالدين، وجاء ذلك في القرآن في قول وأنا به إيه؟ زعيم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال الزعيم إيه؟ غارم. مدام أنت تزعمت وكفل يبقى أنت اللي تدفع لو هو ما دفعش. وأما الحوالة فهي نقل الدين إلى ذمة شخص آخر اللي هو المحال عليه، ولكن بشرط أن يكون مليء عنده، ما جيش احيلك على واحد معهوش فلوس او مديون اصلا او مشهر ايه او اشتهر ايه شهر افلاسه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من احيل على مليء فليتبع. يعني مثلا ليك فلوس عندي، احلتك على الشيخ محمد، راجل مليان مليء، شوف كلمة مليء يعني ايه، زي ما بنقول احنا مليان. يبقى مدام احدتك ما ينفعش انك تقول لي لا، طالما الرجل مليء وهيوافق على هذا الكلام خلاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من احيل على مليء فليتبع، ينفذ ويوافق على هذا. انت غرضك تاخد ايه؟ تاخد حقك مش كده؟ اكل ولا بحلقة؟ انت عايز حقك مش كده؟ ثامنا الاستحفاظات، جمع استحفاظه من الحفظ، ويقال حفظت المال حفظا اذا منعته من الضياع والتلف، واستحفظه اي سأله ان يحفظه واستودع عنده، كما قال الله تعالى بما استحفظه من كتاب الله. وفي الاصطلاح يطلق على كل عقد يحدث بين الشخص وغيره لمجرد ايداع شيء عنده وحفظه له، يودعه عنده ويحفظه له، وهو عقود الامانات. والشرع اباح ذلك لحاجة الناس الى ذلك، فقال ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ادي الامانة الى من ائتمنك. ويدخل تحت هذا النوع الوديعة والاستعارة والحراسة، وسيأتي الكلام عندنا دلوقتي بقت عقود الحراسة مش كده ولا ايه؟ مصادر فقه المعاملات اول حاجة ايه؟ ها الكتاب. مصادر يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وأحل الله البيع وحرمه الربا، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس. القرآن مليء ولكن أحكام عامة كلية، والسنة النبوية جاءت لتفصل، ثم الاجتهاد، ثم الاجماع، اسف الاجماع، وفي احكام اجمع عليها العلماء مثل الاستصناع لسه قايلينه مجمع على جوازه، تمام. ثم الاجتهاد وهو باب واسع، نظرا لان هذا العصر اتسعت فيه المستحدثات والمستجدات، ووجدنا العلماء في زماننا قاصرين، ليسوا كالشافعي ولا مالك ولا ابي حنيفه، فالعلماء قاموا بعمل عظيم اسمه المجامع الفقهية. ومن أوائل من دعا إلى استحداث هذه المجامع الفقهية سيدنا الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه ومجموعة من أهل العلم في زمنه، وكان نتيجة هذا أن كان أول مجمع فقهي في العالم الإسلامي هو مجمع البحوث الإسلامية، ثم تلته المجامع الأخرى في المملكة السعودية، مجمع رابطة العالم الإسلامي ومجمع منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة، تمام. هذه المجامع اللي الأمهات في العالم الإسلامي، ينبغي على طالب العلم الذي يريد دراسة الأمور الخاصة بالمستحدثات والمستجدات أن يكون على دراية بقرارات وأبحاث هذه المجامع. وذلك لن تجدون بإذن الله تعالى في أي مسألة من مسائل المعاملات المستحدثة إلا ودائما نعزي ونقوي ما نذكره ونذهب إليه بفتاوى المجامع الفقهية، لأنها أقوى بكثير من الفتوى الفردية. الفتوى المجمعية بتبقى فتوى شاملة، ومجموعة علماء يقومون بدراسة الأمور من جميع جوانبها، وبعد ذلك يفتوا، فيكون قولهم أقرب إلى الحق من فتوى الشيخ المنفرد الذي نظرته مهما كانت ومهما كان علمه تصبح نظرة قاصرة. إضافة إلى مجالس العلماء الكبار زي هيئة الفتوى أو مجلس كبار العلماء في المملكة وغيره، إن شاء الله بإذن الله سنتحفكم بأشياء من هذا في كلامنا على خاصة المستحدثات والمستجدات في المعاملات. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر بي وننساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.